الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم جميعا في هذا الدرس الثالث من دروس التعليق على نزهة النظر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. وأعيد التأكيد على أن هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا في التأسيس الحديثي. كنا قد توقفنا أو انتهينا من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقديم البخاري على مسلم، وتذكرون أنه ذكر ماذا؟ ذكر وجوها في ترجيح البخاري على مسلم، منها آية أبا إبراهيم. ذكر الإمام ابن حجر وجوها لترجيح البخاري على مسلم، منها شرط البخاري أصعب شرط. نعم، ما هو؟ يعني مثلا لا نريد ما ذكر ابن حجر. هذا معروف. ابن حجر قسم التفضيل إلى عدة أقسام. قال: رجحانه من جهة الاتصال، ورجحانه من جهة العدالة والضبط، ورجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلام. ثم قال: هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم، إلى آخره. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به رواتهما مع باقي شروط الصحيح، ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم، وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة. حسنا، هنا مسألة، وهي مسألة هو انطلق من الأصل الذي قرره أن الحديث الصحيح تتفاوت رتبه، أليس كذلك؟ أن الحديث الصحيح تتفاوت رتبه وأنه ليس على درجة واحدة، وهذا أصل مهم في علوم الحديث، بل إن من أهم الأمور التي توقف الناظر على دقائق علم العلل هو معرفته بمراتب الصحة. ألسنا نقول إن علم العلل يعمل في أحاديث الثقات، أليس كذلك؟ إذن معرفتك بمراتب الثقات ومراتب الصحة تجعلك مؤهلا أو تجعلك قادرا أو مستوفيا لشرط من شروط النظر في العلل، جيد؟ وهذه قضية في غاية الأهمية. هو رتب، قال لك ما اتفق عليه الشيخان، ثم البخاري، ثم مسلم. الآن إذا لم يوجد الحديث في البخاري ولا في مسلم، يقول لك من حيث الأرجحية يقدم ما وافق شرط الشيخين. يعني إذا وجدنا حديثا على شرط البخاري ومسلم وليس في الصحيحين فهو مقدم على غيره، ثم ما وافق شرط البخاري، ثم ما وافق شرط مسلم. وهنا مسألة، وهي أنكم تعلمون أن البخاري لم يذكر شروط حديث الشروط الصحيح عنده، شروط ما يدخله في صحيحه، وإلا فالجميع متفق على شروط الصحة في الإجمال. فهنا كان لزاما على من يريد أن يحكم على حديث بأنه على شرط البخاري أن يدرك شروط البخاري. وإدراك شروط البخاري تعرف من جهتين: الجهة الأولى بالنظر في كتب العلماء الذين استخرجوا شروط البخاري، فهناك كتاب اسمه شروط الأئمة الستة وشروط الأئمة الخمسة. والطريقة الثانية هي في النظر إلى أو بطريقة الاستقراء، بطريقة الاستقراء أفضل شيء. وهذا لا يكتفي به طالب الحديث لأن هذا فيه صعوبة. أنا أقصد أفضل شيء أنه يجمع مع الآخر، مع الأول، مع الطريقة الأولى، يعني يقرأ في كتب العلماء الذين أبرزوا شرط البخاري، ثم هو أيضا يحاول أن يدرك شرط البخاري من خلال النظر في مجموع أحاديثه والمقارنة بينها. ومن المعلوم أن هذا لا يتأتى إلا للخواص من المحدثين، ولذلك كان شرطا قد يكون في تطبيقه يعني صعوبة على الأكثر. على أي حال هنا تنبيه مهم، تنبيه مهم. الآن إذا وجدنا حديثا يا أبا أيمن، إذا وجدنا حديثا رجاله رجال البخاري كاملا، كامل الإسناد رجاله رجال البخاري وليس فيه علة، بحثنا باطنا ظاهرا ليس فيه علة، جيد، ليس فيه علة قادحة ترد الحديث، هل نقول إنه على شرط البخاري؟ جميل جدا، شرط البخاري ليس معناه رجال البخاري، لا يكتفى بالحديث الذي رجاله رجال البخاري أن يقال على شرط البخاري، لأن شرط البخاري ليس في الرجال فقط وإنما في طبيعة تركيب الإسناد، فقد يكون البخاري أخرج لكل رواته ولكن لم يخرج لهم على هذه الكيفية الموجودة في الإسناد الخارجي، واضح؟ واضح القضية؟ فإذا وجدت إسنادا رجاله رجال البخاري وبنفس التركيب الذي عند البخاري، بنفس التسلسل الذي عند البخاري، واستقرأت الطرق وجمعت طرقه فلم تجد فيه علة، ولا لو لم تجد إسنادا آخر أرجح منه، فهنا تستطيع أن تقول إنه على شرط البخاري. ولكن أين هذا الحديث الذي بهذه الصفة ولم يخرجه البخاري؟ هذا قليل جدا جدا. مسألة، هل الأحاديث التي حكم على أنها على شرط البخاري وهي ليست في البخاري كثيرة أم قليلة؟ كثيرة، ولكنها في الواقع قليلة، يعني حكم على كثير منها بأنها على شرط البخاري وعند التحقيق ليست على شرطه، واضح؟ ومن أبرز من توسع في إطلاق الحكم على الأحاديث بأنها على شرط البخاري وليست كذلك الإمام الحاكم في مستدركه. أصلا تعرفون هو المستدرك فكرته فكرة الشرطية هذه، وكتب ألف أو صنف المستدرك لي، ما معنى مستدرك؟ على من؟ على الصحيحين، واضح؟ هذه فكرته أصلا، جيد؟ ولكنه لم يوفق في كثير من الأحكام التي أطلقها على بهذا الاعتبار، وممن بين ذلك كبار المحدثين، مثلا الذهبي يتعقبه في أحاديث يحكم، يقول مثلا على شرط البخاري فيتعقبه الذهبي ويبين الإشكال الموجود في الخبر والحديث. مسألة أخيرة متعلقة بما سبق، وهي أن المحدثين يفرقون بين أحاديث الراوي الواحد، فإذا حكموا على راوي مثل معمر بن راشد الأزدي، إذا حكموا عليه بأنه ثقة فهم لا يعنون أن كل أحاديثه صحيحة أو أن كل أحاديثه على درجة واحدة، وهذا من دقة المحدثين، فقد يحكمون على الراوي بأنه ثقة ثم يستثنون من أحاديثه أحاديث، فيقولون حديثه عن فلان ليس متقنا، أو فلان إذا روى عن فلان فهو صحيح الحديث وإذا روى عن فلان فهو ضعيف الحديث. ومنهم معمر الذي ضربته مثلا، تجد أن معمر مثلا يروي عن ثابت عن أنس، فتجد بعض الأحاديث خارج البخاري ومسلم، تخيلوا هذا الإسناد، انظروا كيف هو مليء بالمسلسل بالحفاظ، يقول إمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا ثابت عن أنس، إسناد رباعي جميل، عبد الرزاق معمر ثابت أنس، جيد، ولكن هذا الحديث بهذا التركيب يضعفه طائفة من المحدثين. لماذا؟ لأن رواية معمر عن ثابت عندهم ليست قوية، جيد، ليست مثل روايتي عن الزهري، واضح؟ فهذه قضية مهمة تفيد في موضوع معرفة شرط الحديث وهل هو على شرط البخاري ومسلم أو لا. حسنا نكمل. قال وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهم اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه. وهذا من جميل ما علق ابن حجر في هذا الكتاب. يقول وهذه القضية لأن الإمام ابن حجر رحمه الله يعني جمع بين التنظير والتطبيق ولم يكتفي فقط بالتطبيق بالتنظير، فهو يدرك هو الآن حين نظر المشهور، ما هو المشهور؟ أنه يقدم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم كذا كذا كذا. قال لك قد يرجح بعض ما هو مثلا من شرط مسلم على ما هو على شرط البخاري لقراء تحتف به، وهذا الكلام هو الكلام العملي المهم. يقول أما لو رجح قسم على ما هو فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر لكن حفته قرينة صار بها يفيد العلم، هذا على مذهبه في إفادة الآحاد العلمي إذا احتف به قرائن، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا، لا سيما إذا كان في إسناد من فيه مقال. هذا كلام كما قلت كلام جميل جدا، ولذلك حقيقة دراسة النخبة دون دراسة النزهة تحدث نقصا عند الطالب طالب الحديث. نزهة النظر أكملت كثيرا من ما قد يكون يعني يحتاج إلى تتميم في النخبة، فدراسة النخبة مع النزهة مهم جدا لمعرفة مذهب ابن حجر ورأيه رحمه الله تعالى. قال الآن انتقل لنوع جديد، هو الآن من يأتي لنا بالخارطة الآن هو في أي قسم من أقسام المتن، يعني يتحدث عن أي سياق عن أي موضوع كلي موضوع كبير يعني الحديث. أيوة جميل، وهو الآن في قسم مقبول. تمام، إذن هو يتحدث عن المقبول والمردود وهو الآن في قسم الحسن. المقبول أولا ثم قبل أن ندخل في الحسن أولا ذكر ماذا؟ المتواتر والآحاد، جيد، وبين أن المتواتر كله مقبول وأن الآحاد فيه المقبول والمردود، دخل في المقبول أبدأ بالصحيح بينه وبين شروطه وبين مراتبه ثم الآن ينتقل لي الحسن. الحسن جيد. قال فإن خف الضبط أي قل، يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة. إيش معنى مع بقية الشروط المتقدمة؟ تمام، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، هذا الخارج، نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف. فإن جمع أي الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد إلى آخر الكلام. طيب، والآن يقول إن الحديث الذي فيه شرط عدالة الرواة وضبطهم بخفة بنوع خفة لا تخرجه مع حد الاحتجاج، واتصال الإسناد يكون متوفرا فيه مع سلامته من الشذوذ والعلة، فإنه يسمى حسنا. وفي الحقيقة فإن مصطلح الحسن من المصطلحات التي يكثر استعمالها في كتب الحديث، وخاصة بعد القرن الرابع الهجري. وأما قبل ذلك فكان يستعمل كثيرا، ولكن بتفاوت ظاهر بين إمام وآخر. فنستطيع أن نستثني الإمام الترمذي مما قبل القرن الرابع، فنقول إنه كان يكثر من استعمال مصطلح الحسن كثرة ظاهرة بالغة. وأما غيره فكانوا يكررون الاستعمال شيئا بعد شيء، ليس بالكثرة الغالبة. فتجد البخاري يقول عن حديث أنه حسن، والإمام أحمد وعلي بن المديني والأئمة بشكل عام، مصطلح الحسن حاضر يعني جيد. أما الترمذي فصكه أول شيء، يعني صك تعريفا له، يعني رسم تعريفا له واضحا، وأطلقه، بالغ في إطلاقه في كتابه، أطلقه كثيرا يعني. أما بعد ذلك طبعا هو لم ينص الترمذي على أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، ولم ينص مع أنه استعمله كثيرا، ولذلك نجده يكثر من استعمال مصطلح حسن صحيح، حسن صحيح، ويقول هذه الجملة في أصح الأحاديث، يعني الأحاديث المتفق عليها في البخاري ومسلم من أصح الأسانيد وأصح الرواة، تجده يحكم عليها بأنه حسن صحيح. ولأجل أن الحسن مر بمراحل في تعريفاته، صار هذا التداول لتعريف الحسن والاختلاف فيه سببا في صعوبة فهم كلام المتقدمين حين يطلقون عن الحديث إنه، حين يقولون عن الحديث إنه حسن. واضح؟ فيأتي الخطابي مثلا يقول: اعلم أن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف. هنا يتكلم من حيث المصطلح أم من حيث القبول والرد؟ من حيث المصطلحات المؤثرة في القبول والرد، يعني نستطيع أن نقول من حيث القبول والرد. واضح؟ يعني ليست هي مصطلحات عامة أطلقها واصفة مجرد، لا، وإنما هو يقسم الحديث من جهة قبوله ورده إلى ثلاثة أقسام، أو إلى قسمين مجملين: صحيح وحسن وهذا مقبول، وضعيف وهذا مردود من جهة الجملة يعني. فلذلك قيل إن أول من قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار هو الخطابي. جيد؟ بعضهم قال الترمذي من العلماء يعني، ولكن هذا فيه نظر، لأن الترمذي نعم أكثر من استعمال الحسن، ولكنه لم يقسم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة. واضح؟ طيب، حين جاء هذا المصطلح الحسن بهذا التقسيم الثلاثي بين الصحيح وبين الضعيف، أحدث إشكالا في حده. واضح؟ فالذي اشتهر مؤخرا أنه ما اتصل إسناده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثل من غير شذوذ ولا علة، وهذا يمكن ضبطه، هذا التعريف يمكن ضبطه، ولذلك هو تعريف جيد وحسن. ولكن يجب أن ندرك أن هذا التعريف لا ينطبق على كل الحالات التي استعملها الترمذي وغيره من المتقدمين حين يستعملون الحديث الحسن، هذا شيء مهم جدا. فإذا تعاملنا بهذه الطريقة يكون الأمر جيدا، بمعنى لو قلنا نظريا ما أضبط تعريف للحسن جيد، يمكن أن نقول هذا التعريف، وقريب منه أو قريب منه من ناحية الضبط يعني ما عرفه ابن، يعني هو نستطيع أن نقول ابن الجوزي، ثم ابن رجب أكد هذا المعنى، ولكن ابن الجوزي أتى بعبارة مجملة فقال: الحسن ما كان فيه نوع ضعف. جيد، يعني يقصد ولم يكن مردودا ولم يكن شديد الضعف إلى آخره. وعبارة ابن رجب نسيتها، ولكن كان يفسر فيها معنى الحسن عند الترمذي كأنه الضعف القريب المحتمل أو نحو ذلك. جيد، لكن أضبطها من جهة التعريف النظري الذي يمكن ضبطه هو التعريف السائد المشهور. جيد، فهذا من جهة المعيار النظري. لكن إذا أردنا أن نفهم كلام الحفاظ فيجب أن نسير بالمنهجية التي اتفقنا عليها في المصطلحات، وهي منهجية توسعة الإطلاقات، ليس كذلك؟ هذه المنهجية هي التي تعينك على عدم الوقوع في إشكالات عند النظر في كلام الحفاظ.